لظروف يعني الإجازة في الطلاب، ولهذا نريد أن نقف عند بداية معقولة وهي النص والظاهر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. صاحب النظارة.